أنت حسني، أنت غوثي، أنت لست أرجو غير أنك يا ما تعفو عني، أنت عوني، أنت حسني، أنت غوثي، أنت فسلك يا ما أرض السلامة وفي الختام جنة وعد فسلك يا ما أرض السلامة وفي الختام جنة وعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن نقف مع أولى حلقات برنامج يا رب. في تركيا بدأنا نكتب بخاطرة افتتاح برنامج يا رب. الحلقة الأولى، ماذا نقصد يا رب؟ ولماذا اخترنا يا رب؟ وماذا سنتناول من خلال برنامج يا رب؟ وأنا حابة أنكم تكونون معاي في هذه الخاطرة التي كتبناها ونحن هنا في تركيا. الحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوام تمر، وفي كل عام يمر يتفضل به علينا الله سبحانه وتعالى بعمر جديد ويعطينا فرصة جديدة. هذه الفرصة لزيادة العمل الصالح. منا من يعتبر تاريخ مولده هو بداية هذه الفرصة الجديدة، ومنا من يرى أن أداء فريضة الحج هو بداية الفرصة الجديدة، حيث أنه يعود بعد الحج كيوم ولدة أمه. ومنا من يقف في محطة رمضان ليجدد العهد ويؤكد الميثاق، ميثاق الإيمان، ميثاق الاستسلام، ميثاق الانقياد والخضوع لله رب العالمين. ومنا من وقع به أمر قدره الله سبحانه وتعالى عليه، فإذا لطف به وخرج من هذا الأمر قال يا رب لك الحمد، أرددت إلي عافيتي وقوتي لأصلي، لأركع، لأسجد، لأقدم الصالحات. وأما من مد الله سبحانه وتعالى في عمره وجاءت عليه مرحلة عام جديد، فيقول يا رب لك الحمد أن مددت لي في عمري، فها هي السنين تتوالى لأزداد فيها من العمل الصالح. أما نحن نقول وها نحن نقف في العام الثاني من برنامج يا رب، وأنا أخط لكم هذه الخاطرة. تذكرت رمضان العام الماضي، تذكرت يا رب في البدايات يوم أن وقفنا في تلك الحلقات على معان في الرقائق وفي حب الله سبحانه وتعالى، في خشية الله، في الحياء منه، في حسن عبادته، في حب الصالحين، في أخلاق الأخوة، وأمور كثيرة غيرها طرحناها في العام الماضي. في هذا العام أحببنا أن ننزل إلى الواقع، إلى الساحة، إلى الناس، ونرى يا رب في حياة الناس ماذا يشعرون وهم يرددون يا رب؟ لماذا، كيف تخرج يا رب بتلقائية من الناس تتفوه فيها الألسن والإنسان ما يشعر، يشعر أنه يا رب خرجت من قلبه؟ متى يرددونها؟ كيف نراها في واقعهم؟ الكثير يقول أن الناس تردد يا رب لكنها لا تعيش في الواقع العملي، لا تعيش في الطاعة، لا تعيش في العبادة، لا تعيش في الالتزام. ولذلك دائما يتساءلون الناس، يقولون يا ترى أين يا رب حين تضيق الدنيا علينا؟ أين يا رب حين تضيق الدنيا على صاحب الحاجة؟ فبدل أن يتذكر يا رب ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى تمتجد إلى الحرام وينسى، بدل أن تمتجد إلى الحرام أن يرفع يده إلى السماء ويقول يا رب، يا رب يسر هذه الضيقة، يا رب أعيني على هذه الأزمة. كثير من الناس تتساءل تقول أين يا رب حين يحزن هذا القلب، حين تحتار النفس مع الأمور التي تمر عليها، حين تضيق علينا الدنيا بما رحبت، يشعر الإنسان في لحظة من اللحظات أنه تعبان متأزم. لا يستطيع لا يجد السعادة في أي شيء في أي شيء يحصل عليه. يقول لماذا لا تفكر الناس في هذه اللحظات أن تقول يا رب بدل من أن تفكر في الانتحار؟ لماذا تنهار وتفكر بالانتحار ولماذا لا تقول يا رب؟ لماذا لا تستشعر الرحمة؟ لماذا لا نستغفر؟ لماذا لا نتذكر؟ لماذا لا نرفع اليد وندعو؟ لماذا يضعف الناس؟ لماذا يضعفون أمام بعضهم البعض؟ لماذا ينكسرون لبعضهم البعض؟ لماذا يتذلل العباد وينسى الناس أن هناك رب للعباد؟ لماذا؟ لماذا نخضع لأصحاب القوة وننسى جبار السماوات والأرض؟ لماذا لا نعيش العزة كما عاش الصحابة رضوان الله عليهم حين رددوا وقالوا نحن قوم أعزنا الله بالإسلام؟ كيف هي العزة اليوم وكيف نرى العزة في غزة؟ لماذا لا نتذكر الثقة بقدرة العظيم سبحانه وتعالى؟ نتذكر في موقف المصطفى صلى الله عليه وسلم حين يسأل أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لأبصرنا، فيرد المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول يا أبا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما. هذه الثقة نريد أن نراها في واقع حياة الناس، نريد أن نرى كيف هي ثقة بالعظيم سبحانه وتعالى. نتساءل لماذا تنازلنا عن حرياتنا فاستعبدنا الناس؟ الناس استعبدونا، فقدنا حرياتنا، فقدناها لما اتبعنا الآراء والأفكار والشعارات والتي لم تزدنا إلا بعدا عن الله سبحانه وتعالى وتفريطا في جنبه عز وجل. أتساءل لماذا اليوم نفتقد السكينة؟ لماذا نفتقد الطمأنينة؟ لماذا نفتقد الأنس بالله سبحانه وتعالى؟ يا ترى هل ممكن أن نسترجع هذه السكينة؟ هل يمكن أن نسترجع الطمأنينة والأمن؟ سؤال آخر، لماذا تصعب الاستقامة على المنهج عند الناس؟ لماذا يبحث الناس عن مخارج يتهربون منها من منهج الرب الرحمن سبحانه وتعالى؟ وفي البداية هل فهمنا نحن حقيقة منهجنا؟ هل فهمنا دستورنا الإسلامي؟ أم أننا فقط ورثناه أب عن جد، توارثناه، ختم في الجوازات وفي الجنسيات أننا نحمل اسم الإسلام، لكن هل نحن نعيش فعلا هذا المنهج في واقع حياتنا العملية؟ نتساءل في برنامج يا رب هذا العام، هل وقفنا مع قصص الأنبياء، مع قصص الصالحين، مع قصص التابعين؟ هل سمعنا وتأملنا وتفكرنا وتدبرنا كيف وقفوا وكيف جاهدوا وكيف تحملوا وصبروا حتى يصل هذا المنهج إلينا وحتى يعم الخير للبشرية؟ كيف كانت يا رب في حياة الصالحين؟ كيف كانت يا رب في حياة الأنبياء؟ كيف دعوا بيا رب وصبروا وتحملوا حتى غيروا الواقع بقدرة الله سبحانه وتعالى؟ ونحن اليوم نقول نريد أن نأخذ هذا المنهج، ونريد أن نلجأ حقيقة إلى الله سبحانه وتعالى، نريد أن نغير أنفسنا، نريد أن نساهم في تغيير هذا الواقع الذي نعيش فيه. يا رب أين هي في أداء الصلاة؟ يا رب أين هي في الابتهال في الدعاء؟ يا رب أين هي في الصبر على غربة هذا الزمن؟ يا رب أين هي عند الفرح، عند الشكر على نعم الله سبحانه وتعالى؟ يا رب أين هي حين نشعر بالحيرة، لما نشعر بالشكاك، لما نشعر أننا نريد النصر؟ أين يا رب في طلب النصر من الله سبحانه وتعالى؟ أين يا رب في مواقف الظلم واستشعار الرحمة؟ وسترون من خلال برنامج يا رب أننا نزلنا إلى مواقع وإلى أماكن يتألم ويتفطر معها القلب، مواقف ظلم، فننظر ونقول يا رب أين الرحمة بين الناس؟ أين يا رب؟ ونحن نتذكر الأمجاد، ونتذكر أيام كنا نعيش فيها سادة هذا الزمان. وسنذهب هنا في تركيا إلى أماكن نتذكر فيها أمجاد المسلمين من قبل، ونحرص على أن فعلا في داخل القلوب وفي الأفعال أن نسترجع هذه الأمجاد ونعيش مرة أخرى. يا رب نريد أن نعرفها في برنامج يا رب كيف تخرج بتلقائية مع كل حركة، مع كل نفس، مع كل تنهيدة. سبحان الله أحيانا الواحد بدون ما يشعر يجد نفسه لينهض من مكان يقول يا رب، ليحمل شيء يقول يا رب. نريد أن نعرف يا رب في حياة الناس حقيقة، نريد أن نرى يا رب حين يخطها هذا المجاهد في غزة في فلسطين وهو يكتب يا رب نصرك على الحائط، وحين يكتبها الرجل الفقير على الدابة. والله إني رأيت بعيني رجل عنده دابة، سيارة صغيرة ومكتوب عليها يا رب، ورأيت مركب صغير في النيل وكاتب عليه الصياد يا رب. هي ليست تفوه باللسان فقط، بل وجدناها الناس تخطها في كل مكان تريد أن تتذكر معها الله سبحانه وتعالى. يا رب عندما تسكن في أعماق القلب فتهدأ الروح وتهدأ النفس معها، فتستسلم هذه الجوارح لله سبحانه وتعالى، فنجد هذه اليد حين ترتفع إلى السماء فتدعو هي تسمع دوين هذا الدعاء، تسمع دوين هذه المناداة، فينكسر القلب، فتجمع العين، تزرف هذا العين، تسأل الله سبحانه وتعالى بمناداة هذا القلب المكسور أمام الله سبحانه وتعالى. أدعو في نهاية كلامي فأقول يا ربي قد كنت جاهلا فعلمتني، يا رب قد كنت غافلا فأيقظتني، يا ربي قد كنت عاصيا فهديتني، يا رب قد كنت تائها فعرفتني الطريق، يا رب أبقها معنى راسخا في نفسي، يا رب أبقها حبا عميقا يسكن شغاف قلبي وواقعا أعيشه في كل لحظة وفي كل دقائق وأيام عمري. كل تلك المعاني سنقف عليها إن شاء الله في من خلال حلقات برنامج يا رب لهذا العام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نبقى نردد يا رب، وأن لا نرددها فقط باللسان، ولكن أن نعيش في واقع حياة عملية. يا رب أسألك سبحانك يا رب أن تتقبل منا هذا الجهد المتواضع، وأن تأجر كل من وقف ودعم وشجع وساعد وجاهد معنا لإخراج هذا العمل. وأسألك يا ربي أيضا أن تتقبل كل وقت قضاه أي إنسان أمام هذه الشاشة ليشاهد هذا البرنامج، لعل الكلمات كانت خرجت من قلب فوصلت إلى قلب. وألقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى ماذا تعني يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.